انا المانيكان انا اللي في وجهه الدكان يبيعوا بيا بضاعتهم يبيعوا ليا اوهامهم يشوفوا عليا هلهلهم وياخدوا حلمي في رحالهم انا الفقرا في كل مكان انا المانيكان ما فيش رحمة وانا الملعون في كل الألام